البعض قد يعجبه بعض الأقوال فيمصمص شفتيه في خطبة أو درس، هل هذا تشبه بالنساء؟ لا، ليس تشبه بالنساء، هذا أمر عادي مما يقع بين الرجال وبين ليه؟